الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث عما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وذكرنا الروايات الأخرى والزيادات في هذا الحديث كقوله: يا حي يا قيام إلى غير ذلك. فقوله يا حي يا قيام، الحي هو الجامع أو الموصوف بالحياة الكاملة، وذلك يستجمع صفات الذات، إذ إن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، كما أن صفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله وغيره. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى عند هؤلاء كابن القيم أنه الحي القيوم. فالله تبارك وتعالى هو الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فحياته تبارك وتعالى حياة كاملة من كل وجه، لا تعتريها النقائص، فلا ترد عليها الأسقام والآلام، فإن حياة المخلوقين ناقصة لما يعرض لها من الضعف والمرض والاعتلال، كما أن حياة المخلوقين مسبوقة بالعدم ويتبعها العدم. وأما الله تبارك وتعالى فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وأما حياة أهل الجنة فإنها باقية، وذلك بإبقاء الله تبارك وتعالى لهم، فإنما قيامهم بإقامة الله جل جلاله، ولهذا كان من أسمائه القيوم والقيام، فذلك أنه تبارك وتعالى قائم بنفسه مقيم لغيره، وإنما قيام هذه المخلوقات بإقامة الله تبارك وتعالى لها. فكمال القيومية لكمال الحياة، وذلك أن الحي المطلق التام لا يفوته صفة كمال البتة، والقيوم لا يتعذر عليه شيء البتة. فالله تبارك وتعالى قيم وقيام وقيوم، وهذا وصف ذاتي ثابت له بالكتاب والسنة، والقيوم من أسمائه. وابن جرير رحمه الله فسر القيوم بالقيم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة ونقص. وعلى كل حال، الله قائم على خلقه بأرزاقهم وأعمالهم وآجالهم، فهو يحصي ذلك جميعا عليهم، كما أنه يرزقهم ويعافيهم، ولا غنى لهم بحال من الأحوال عن كلاءته وتدبيره وتصريفه وفضله وإنعامه، فهو قائم بنفسه مستغن عن خلقه، وكل شيء إنما قيامه به. فكل شيء محتاج إليه، وهو الغني عن كل شيء. وعلى كل حال، على هذا يكون القيوم أيضا متضمنا لصفة الغنى أو مستلزما لها، لأنه إذا كان قائما بنفسه مستغنيا عن غيره، وكل شيء محتاج إليه، لا قيام للمخلوقات إلا به، فهذا يعني أنه يدل على كمال غناه، كما يدل على كمال قدرته جل جلاله وتقدست أسماؤه. وعلى كل حال، الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الاسم عن القيوم وكذلك الحي في نونيته، وذكر هذه المعاني قال هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما الأمران، يعني قام بنفسه وقامت المخلوقات به فهو مقيم لها. يقول فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه، الثاني كل مفتقر إليه بالمعنى الآخر أنه مقيم لغيره، إلى أن يقول والحي يتلوه فأوصاف الكمال هما لأفق سمائهما قطبان. يقول الكمال يحصل بهذين، الحي لأنه الحياة الكاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، والقيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، إلى أن يقول وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان، الحي الحياة والقيومية، إلى أن يقول ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران، الحديث أن الاسم الأعظم في سورة البقرة وآل عمران جاء أنه في ثلاث سور من القرآن. على كل حال يقول ابن القيم اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. هذا ما ذكره على كل حال، وذكر في كتابه بدائع الفوائد أن هذين الاسمين قد انتظما جميع أوصاف الكمال والغنى التام والقدرة التامة، فكأن المستغيث كما في هذا الحديث هنا يا حي قيوم، كأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تبارك وتعالى وبكل صفة من أوصافه. يقول فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكون في مظنة تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإنالة الطالبات. يقول من استغاث بهذين الاسمين كأنه استغاث بجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فحري أن يغاث. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه سميع مجيب. إذا كان عندكم سؤال. نعم. هذا يسأل سؤال لا علاقة له، كيف يرد على من ينفي عذاب القبر ويقول أن الموجود في القرآن من أدلة هو خاص؟ ليس بخاص، يعني الأدلة التي في القرآن في عذاب القبر منها ما جاء في قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا، فالفاء تدل على التعقيب المباشر، وجاء أيضا في غيره مما لا يمكن أن يدعى فيه الخصوص، كما في قوله تبارك وتعالى عن توفي الكفار تتوفاهم الملائكة، قال يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الآية، فهذا كله أين؟ اليوم، هذا عند التوفي، فدل على أن ذلك إنما هو في القبر، فهذه الآيات دلت على أن الكفار في حال النزع تقول لهم الملائكة ذلك، وأنهم يضربون وجوههم وأدبارهم وأنهم يذيقونهم العذاب أو يقول لهم ذوقوا العذاب عذاب الهون إلى آخره. أيضا الأحاديث النبوية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفتن في قبورها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر، وكما سبق أنه كان يعلم ذلك أصحابه، وهو واحد من الأربع التي لا تترك، وبعض أهل العلم يقول إنه يجب أن يستعاذ منها في آخر الصلاة، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر، والسنة شارحة للقرآن، فكيف يدعى أن تلك الآيات في خاص مع أنها ليست كذلك، وتترك هذه الأحاديث فما يقولون فيها؟ كنا بالسلام في كل تشهد يستعيذ في آخر صلاته من عذاب القبر ثم ينكر عذاب القبر، إنما أنكره المعتزلة وأضرابهم، ومذهبهم في ذلك معلوم البطلان، قد رد عليهم أهل العلم، وأحاديث عذاب القبر متواترة من قبيل المتواتر المعنوي لكثرتها وتنوعها، فدل عليه القرآن ودلت عليه السنة، وكذلك أيضا دل عليه أمور أخرى شوهدت، يعني هذا من أمر الغيب قد يكشف لبعض الخلق، كما كشف للنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وحصل هذا أيضا أن كشف شيء من عذاب القبر لبعض الناس من السلف أو غيرهم، مع أنه ما صدر أو ما نشر قبل سنوات قليلة من أصوات يقال إنها أصوات معذبين هذا ليس بصحيح، قد سبق الكلام عليه في حينه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.